الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعرف الشيخ في الإشارات القوة المسمات بالعقل العملي بأنها، في بحث الأمس انتهينا إلى بيان الفوارق بين ما يسمى عندهم بالعقل النظري وما يسمى عندهم بالعقل العملي، وقلنا أنه واحدة من أهم خصائص العقل العملي أنه أولا مختص بالإنسان ولا يوجد في غير الإنسان، وذلك لأن المفروض عند الحكماء أنه لا يوجد استكمال في غير الإنس والجن، وإنما الاستكمال ينحصر فيهما، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانيا أن هذه مرتبطة بأفعاله الاختيارية وليس مطلق أفعاله. وثالثا أنه مرتبط بقضايا ينبغي فيها ولا ينبغي بنحو تكون عامة مطلقة وليست فردية نسبية مرتبطة بزمان دون آخر. من باب المثال، الإنسان إذا كان الطقس باردا فهنا لحفظ بدنه النفس تقول ينبغي أن تحفظ البدن بأن تلبس شيئا يدفئ البدن، والعكس بالعكس، إذا كان الطقس حارا فالنفس أيضا تقول شيئا آخر، ينبغي شيئا آخر. هذه التي تقول فيها النفس ينبغي ولا ينبغي، هذه لا علاقة لها بمدركات العقل العملي. مدركات العقل العملي هي تلك القضايا التي يقول فيها العقل ينبغي ولا ينبغي، ولا تختص بفرد دون آخر، ولا بزمان دون آخر، ولا بحال دون آخر، من قبيل أن الصدق حسن ينبغي أن يؤتى به. فمثل هذه القضية لا تختص بفرد دون آخر، ولا بحال دون آخر، ولا بزمان دون آخر. إذن من شرائط مدركات العقل العملي أن تكون مطلقة وأن تكون عامة، لا أنها مختصة بزمان دون آخر أو بفرد دون آخر. فإن مثل هذه القضايا التي ترتبط ببعض الأفراد دون البعض الآخر، أو ببعض الأحوال دون البعض الآخر، أو ببعض الأزمنة دون بعض آخر، هذه لا تعد من مدركات العقل العملي. ومن هنا يتضح بأنه واحدة من أهم شرائط مدركات العقل العملي أن تكون عامة ومطلقة. ومن هنا ينفتح باب في بحث علم الأخلاق، وهو أنه إذا كانت عندنا قضايا عامة ومطلقة فهذا معناه أن المدركات العقل العملي موجودة، أما إذا أنكرنا تلك القضايا العامة والمطلقة وآمنا بنسبية علم الأخلاق، إما بالنسبية على أساس الشرائط الزمانية والمكانية والبيئة ونحو ذلك من الأمور، هذه النسبية إذا آمنا بها في علم الأخلاق عند ذلك بعد لا يوجد عندنا ينبغي ولا ينبغي عاما. إذن هؤلاء الذين يقولون بأنه مدركات العقل العملي يوجد فيها الانبغاء وعدم الانبغاء، يشترطون في هذه في هذا الانبغاء وعدمه أن يكون مطلقا وأن يكون ماذا؟ عاما. أما تلك القضايا التي هي خاصة ببعض الأفراد، مرتبطة ببعض الأزمان، مرتبطة ببعض الأحوال، مثلا يوجد تنافس بين شخصين في بعض الأمور، من الواضح أن أحد الشخصين يقول ينبغي أن أفعل كذا حتى أغلبه، وهو يرى أن هذا الفعل الذي أنت تقول ينبغي هو يقول ماذا؟ لا ينبغي حتى لا يغلب. هذه بعد ليست من مدركات العقل العملي، لأنه لا يمكن لشيء واحد أن يقول العقل فيه ينبغي أن يفعل ولا ينبغي ماذا؟ أن يفعل. والقضايا الفردية والشخصية والمرتبطة بحال دون حال، حال تكون من هذا النحو، يعني بالنسبة إلى شخص وحال وزمان ينبغي أن تفعل، وبالنسبة إلى شخص آخر وزمان آخر وحال آخر ماذا؟ لا ينبغي. بل لعله لنفس هذا الشخص في زمان العقل يقول له ينبغي وفي زمان آخر يقول له لا ينبغي. ومن المحال أن العاقل يقول لشيء واحد أنه ينبغي ولا ينبغي. إذن بل هذا معناه أنه من قبيل اجتماع النقيضين، مع هذه الجهة يجوز مع اختلاف تلك الجهة لا يجوز، لأن هؤلاء يرون أن مدركات العقل العملي على حد مدركات ماذا؟ العقل النظري. هل يمكن أن نقول اجتماع الضدين مع هذا الجهة يجوز واجتماع الضدين مع تلك الجهة لا يجوز؟ ها؟ فاختلاف الجهة يغير الواقع عما هو عليه في نفس الأمر أو لا يغير الواقع؟ فهؤلاء يرون أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، هذه المدركات التي يدركها العقل العملي، هذه القضايا واقعيتها على حد واقعية اجتماع النقيضين ممتنع، اجتماع الضدين ممتنع ونحو ذلك. ومن هنا اشترطوا فيها أن تكون عامة، أن تكون مطلقة ونحو ذلك. هذه بعض الفروق التي يمكن أن تقال لبيان بيان خصائص العقل النظري والعقل العملي. تبقى عندنا مسألة أخرى، وهي من المسائل الأساسية التي طرحت في كلمات الأعلام فيما يرتبط بمدركات العقل النظري والعقل العملي. نحن نعلم بأن العقل النظري توجد فيه مدركات تعد أولية وضرورية، من قبيل أن اجتماع النقيضين ممتنع، فإن هذه القضية قضية أولية ضرورية تؤمن بها النفس ويؤمن بها العقل إيمانا اضطراريا لا إيمانا اختياريا. بمجرد أن تتصور العقل المحمول والموضوع والنسبة القائمة، هي مضطرة للإيمان ماذا؟ بأن اجتماع النقيضين ممتنعون، لا أن الأمر اختياري بالنسبة إليها، إن شاءت تؤمن وإن لم تشأ لم تؤمن. هذه في مدركات العقل النظري. هنا طرح هذا السؤال، وهو أنه بالنسبة إلى العقل العملي أيضا توجد هناك مدركات أولية تؤمن بها النفس إيمانا اضطراريا لا محيص لها من إنكار ذلك، أو لا توجد مثل هذه القضايا. فكما أن كل القضايا النظرية لا بد أن ترجع إلى قضايا بديهية، والقضايا البديهية لا بد أن ترجع إلى أولى تلك القضايا وهي اجتماع النقيضين ممتنعون. فهل أيضا على مستوى العقل العملي توجد عندنا قضية تعد هذه القضية على مستوى مدركات العقل العملي هي بمثابة اجتماع النقيضين ممتنع على مستوى مدركات العقل النظري أو لا توجد؟ هنا يوجد أيضا لعله المشهور بين المحققين هذا المعنى، يعني كما أن العقل النظري يوجد عنده مدرك أولي وهو اجتماع النقيضين ممتنعون، يوجد عند العقل العملي أيضا مدرك أولي وهو العدل حسن والظلم ماذا؟ قبيح. هذا مدرك أولي من مدركات ماذا؟ العقل العملي. وباقي قضايا العقل العملي كلها مرجعها إلى هذه القضية الأولية، يعني مرجعها الصدق حسن، لماذا؟ لأنه عدل. الظلم الكذب قبيح، لماذا؟ لأنه ظلم. وهكذا. إذن توجد عندنا قضيتان أوليتان، إحداهما على مستوى مدركات العقل النظري والأخرى على مستوى مدركات ماذا؟ العقل العملي. هذه نظرية وذهب إليها جملة من الأعلام، منهم السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في تقريرات بحثه، ومنهم الشيخ السبحاني في كتابه الإلهيات، وجملة من العلماء والأعلام ذهبوا إلى هذه النظرية أنه يوجد عندنا مدركان أوليان للنفس، إحداهما أو أحدهما مرتبط بعالم العقل النظري والآخر مرتبط بعالم العقل العملي. ونحن طرحنا هذه المسألة مفصلة وناقشنا هذه النظرية في أبحاث العدل الإلهي الكاسيت رقم 131 إلى 133 أو 34، كاسيتين أو ثلاث. نحن تعرضنا لهذه النظرية وبينا بأن مدركات العقل العملي أيضا ترجع إلى ماذا؟ إلى مدركات العقل العملي ترجع إلى مدركات العقل النظري، يعني لا توجد عند النفس إلا مدرك أولي هو أول الأوائل، سواء كان نظريا أو كان عمليا، وهو اجتماع النقيضين ممتنع وارتفاع النقيضين ماذا؟ ممتنعون. بعد هنا لا نطرح المسألة لأننا فصلنا الكلام فيها، هناك الإخوة يريدون يراجعون ذاك البحث هنا. هسه الآن نحاول أن نطبق بعض العبارات لأنه صار في يومين ما قرأنا شيء. قال هذا التعريف الأول الذي ذكره الفارابي. التعريف الثاني الذي ذكر للعقل النظري والعقل العملي هو ما جاء في كلمات الشيخ الرئيس في الإشارة. طبعا هذا المبحث، مبحث العقل النظري والعقل العملي، ذكر في مواضع متعددة، منها في الأسفار المجلد التاسع صفحة 82، ومنها في الإشارات والتنبيهات الجزء الثاني صفحة 352، ومنها الشواهد الربوبية لصدر المتألهين صفحة 199 إلى صفحة 201. هنا تعرض هؤلاء الأعلام لهذا البحث بنحو ضيق أو بنحو واسع. هذا البحث، هذا التعريف اللي الآن صفحة 82، هنا يعرف في الإشارات القوة العملية أو العقل العملي بهذا التعريف، وهو في المجلد الثاني صفحة 352. في صفحة 352 للمجلد الثاني قال: فمن قواها هذا متن الإشارات مو شرح المحقق الطوسي، فمن قواها ما لها بحسب حاجتها إلى تدبير البدن، وهي القوة التي تختص باسم العقل العملي، وهي التي تستنبط الواجب. شوفوا هذا واجب يعني يتضمن ماذا؟ ينبغي ولا ينبغي. هذه القوة تقول ينبغي ولا ينبغي، وهي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل، ولكن بهذا القيد من الأمور الإنسانية. فلهذا نحن قيدنا أن مدركات العقل العملي مرتبطة ماذا؟ مرتبطة بالإنسان، ومرتبطة بالإنسان بما هو إنسان، للإنسان بما ماذا؟ هو حيوان. وإلا تلك القضايا لا ارتباط لها بالإنسان بما هو إنسان، بل هي موجودة ماذا؟ في الحيوان أيضا. ونحن نتكلم على مستوى العقل العملي، والعقل العملي مختص بمن؟ بالإنسان. فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية جزئية، جزئية. لماذا؟ باعتبار أنه لو كانت كلية فإن الكلية ليس قابلا للوجود خارجا. الذي هو قابل للوجود الخارجي هو أي شيء؟ هو الجزئي، وإلا الكلي فليس له ذلك. قال أن يفعل من الأمور الإنسانية جزئية ليتوصل به إلى أغراض اختيارية. المتن اللي نقراه هو نفس متن الشرح بعد، مو أنه عبارة أخرى بعدها ما راح نطبقها من الكتاب. ليتوصل به إلى أغراض اختيارية، ولهذا فيما يرتبط بمدركات العقل العملي قلنا ماذا؟ لا بد أن تكون مرتبطة بالإنسان أولا، وأن تكون مرتبطة بأفعاله الاختيارية ثانيا. فلهذا قال يتوصل به، هذه به ضمير يعود إلى ما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية، فذكر الضمير. ليتوصل به إلى أغراض اختيارية، ولكن هذه التي يستنبطها العقل العملي ليتوصل به إلى أغراض اختيارية، من أين يستنبطها؟ ها؟ يستنبطها من مقدمات أولية. حتى هنا يأتي هذا البحث، وهو أن هذه المقدمات الأولية التي تستنبط منها هذه القضايا الجزئية، ذيك المقدمات الأولية من مدركات العقل النظري، وبعضها من مدركات العقل العملي كالعادل حسن والظلم قبيح، أو جميعها مرتبطة بمدركات العقل النظري. ها؟ هنا هذا البحث الذي أشرنا إليه، وهو أنه توجد عندنا قضايا أولية من مدركات العقل العملي أو لا توجد. فلقائل أن يقول أنه توجد، ولقائل أن يقول أنه ماذا؟ لا توجد. والشيخ الرئيس من أولئك الذين يقولون ماذا؟ لا توجد، يعني جميع تلك القضايا الجزئية التي ينبغي أن تفعل تستنبط من أين؟ تستنبط من قضايا كلية مدركة للعقل النظري. وهذا معناه أن العقل أن مدركات النفس تنحصر في مدركات العقل النظري، وهذه تنقسم إلى نظرية وإلى أولية. بعد مو توجد عندنا مدركات أولية للعقل النظري ومدركات أولية للعقل العملي. قال إلى أغراض اختيارية من مقدمات، حتى هذه المقدمات إما أولية في قبال ثانوية، وسيأتي بحث المراد من الأولي والثانوي هنا، وإما ذائعة يعني مقدمات مشهورة كالتي تستعمل في الجدل، أو مقدمات ماذا؟ تجريبية. وباستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي، هذا طبعا وهي التي تستنبط الواجب، هذه من مقدمات متعلق بتستنبط، وهي التي تستنبط الواجب، هذه فيما يجب جملة معترضة بين شارحتين، وهي التي تستنبط الواجب من ماذا؟ من مقدمات أولية وذائعة وتجريبية وباستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي، باعتبار أن مدركات العقل النظري كلها ماذا؟ قضايا تصديقية كلية، ولا يوجد فيها أمر جزئي، لأن العقل لا يدرك إلا كليا، إلى أن ينتقل بذلك الرأي الكلي إلى ماذا؟ إلى الجزئي، حتى يكون قابلا للتطبيق الخارجي كما سيأتي بيانه. هذه عبارة الشيخ الرئيس في الإشارات في متن الإشارات الجزء الثاني صفحة 352 في هذه الطبعة لثلاث مجلدات. هنا يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه، وقوله قول الشيخ من الأمور الإنسانية، لماذا قيد فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية؟ قال حتى يخرج الأفعال ماذا؟ الأفعال الحيوانية، باعتبار أن هناك توجد أفعال للإنسان، ولكن لا بما هو إنسان بل بما هو حيوان، فاحترزنا بقولنا من الأمور الإنسانية حتى نخرج ماذا؟ تلك الأفعال التي تقوم بها القوة المحركة، يعني في الإنسان بما هو حيوان. يقول وقوله من الأمور الإنسانية أراد بها الأفعال التي يفعلها الإنسان في معاشه ومعاده، يعني ترتبط بماذا؟ بما هو إنسان، احترازا عن الأفعال الحيوانية التي تفعل بالقوة ماذا؟ المحركة، وهذه لا علاقة لها بالإنسان بما هو إنسان، بل هي موجودة للإنسان بما هو حيوان. هذه العبارة وهي أنه تستنبط من مقدمات أولية وباستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي للوصول إلى الأمر الجزئي، هذا يحتاج إلى بيان. ينقل كلام صاحب المحاكمات قطب الدين الرازي الذي هو الشرح على الشارح، لأنه هذه الإشارات فيها شرح للمحقق الطوسي، وفيها وعليها شرح لفخر الدين الرازي. صاحب المحاكمات حاكم بين هذين الشرحين، بين الشرح فخر الدين الرازي وبين شرح المحقق الطوسي، وهو المعروف بقطب الدين الرازي، وهو غير قطب الدين الشيرازي. قطب الدين الرازي صاحب المحاكمات الذي حاكم بين هذين الشرحين، شرح الطوسي وشرح من؟ وشرح فخر الدين الرازي. وعندنا فخر قطب الدين الشيرازي الذي هو شارح حكمة الإشراق، وهو غير هذا، بلي ولكنه مقصودي أن هذا غير ذاك. إهنان في الحاشية رقم 2، يعني من المجلد الثاني من الإشارات صفحة 352، صاحب المحاكمات قطب الدين الرازي بيّن هذه العبارة، وهي أي عبارة؟ عبارة التي يستنبط من مقدمات أولية باستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي للانتقال إلى أمر جزئي، هذه العبارة أراد أن يوضحها لنا. قال كيف؟ ما معنى ذلك؟ قالها أن العقل النظري يوجد عنده كبرى، وهذه الكبرى هي أن كل حسن ينبغي أن يؤتى به. خب سؤال، هذه الكبرى أولية أو غير أولية؟ هذا بعد مرجعه إلى ما ذكرنا قبل قليل، أنه النفس العاقلة فيها مدركان أوليان لو فيها مدرك أولي واحد أي منهما؟ هنا على المبنيين نظرية تقول مدركان أوليان، المدرك الأول اجتماع النقيضين ممتنع، المدرك الثاني ها كل حسن ينبغي أن يؤتى به. ولكن هاي النظرية الأولى. النظرية الثانية تقول لا، هذه كل حسن ينبغي أن يؤتى به أيضا مرجعه إلى ماذا؟ مرجعه إلى مدركات العقل النظري، لأن الحسن كمال للنفس والنفس ماذا؟ طالبة لكمالها، فيرجع إلى ذلك بنحو من الأنحاء. حتى الآن مو بحثنا ذاك يرجع أو لا يرجع، ذاك بحث مستقل عن هذا البحث. المهم توجد كبرى تقول كل حسن ينبغي أن يؤتى به. التفتوا جيدا، قب إذا كان كل حسن ينبغي أن يؤتى به نقول الصدق حسن، هاي صغرى القياس، وكبرى القياس وكل حسن ينبغي أن يؤتى به. فالنتيجة ما هي؟ الصدق ينبغي أن يؤتى به. هذه نأخذ، وهذه قضية كلية لو جزئية، هاي كلية، الصدق ينبغي أن يؤتى به، هذه قضية كلية. ثم نقول الآن سألني شخص عن سؤال، وهذا السؤال يمكن أن أصدق فيه ويمكن ماذا؟ أن أكذب فيه. فماذا أفعل؟ أصدق أم أكذب؟ أقول هذا صدق، وكل صدق ماذا؟ ينبغي الإتيان به. فهذا ماذا؟ ينبغي الإتيان به. هذا أمر كلي لو أمر جزئي بعد؟ هذا ذكرنا مرارا من أنه إذا صارت إشارة إلى قضية جزئية فيكون ماذا؟ فيكون جزئيا. هذا صدق، وكل صدق الذي أخذناه نتيجة من القياس الأول، وكل صدق ينبغي أن يؤتى به، فهذا ماذا؟ ينبغي أن يؤتى به. هذا ينبغي أن يؤتى به كلي أو جزئي؟ ها خب سؤال، إذا كان جزئيا فقط هذا الصدق ينبغي أن يؤتى به ولي وحدي، أو لكل واحد مثلي وفي كل حال وزمان ينبغي أن يؤتى به؟ لا ليش تقول جزئي ولا انتوا تقولون هذا ينبغي ان يؤتى به، هذا اقول فقط هذا ينبغي ان يؤتى به ولي فقط وفي هذا الزمان او في كل زمان ولكل فرد ولكل حال، اي منهما؟ احنا ماذا اشترطنا في مدركات العقل العملي؟ من الواضح كل حال يجب الاتيان به، مو فقط في هذا الحال يجب الاتيان به، ولكل فرد ايضا هذا الصدق. يعني لو لم اكن انا، كان شخصا اخر يجب الاتيان به او لا يجب الاتيان به؟ لو لم اكن في هذا الزمان، كان في زمان اخر يجب الاتيان به او لا يجب الاتيان به؟ فهو جزئي او كلي؟ بل هو بهذا المعنى، والا انت احسنتم. فلهذا نحن ذكرنا مرارا حتى لفظ زيد كلي او جزئي؟ مفهوم زيد كلي لو جزئي؟ ومرارا ذكرنا بأنه صحيح كلما أضفت قيدا ضاقت دائرة المصداق، ولكنه يستحيل الانطباق على كثيرين أو لا يستحيل، يبقى المفهوم قابل للصدق ماذا؟ على كثيرين. واضح صار؟ إذن ما معنى الجزئية؟ إلى هنا يتضح لنا معنى الجزئية، عن الجزئية ماذا؟ المنطقية، مو الجزئية الفلسفية. والجزئية المنطقية ما هي؟ هي أيضا كلي، ولكن الدائرة المصداق ماذا؟ أضيق. يعني هناك كنا نقول كل حسن ينبغي أن يؤتى به، وكل حسن أعم من أن يكون صدقا أو غير صدق، إلى أن انتهينا إلى الصدق، إلى أن انتهينا إلى هذا الصدق. هذا بعده إلى الآن ماذا؟ كليون. حتى أنا أقرأ العبارة حتى تلتفتوا. يقول قال صاحب المحاكمات، أيضا موجود في الحاشية رقم 2 من الجزء الثاني من الإشارات صفحة 352، قال صاحب المحاكمات: وأما العقل العملي فإنما يصدر عنه الأفعال. التفتوا، العقل العملي يصدر عنه الأفعال، ولكن كيف؟ بحسب استنباطه، استنباط العقل العملي، ما يجب أن يفعل من رأي كلي. هذا الرأي الكلي من قبيل ماذا؟ الصدق ينبغي أن يؤتى به. هذا الرأي الكلي، هذه النتيجة الكلية من أين أخذناها؟ مستنبط من مقدمة كلية، وهي قولنا كل حسن ينبغي أن يؤتى به. إذن هذه الجملة التفتوا إليها، قال بحسب استنباطه ما يجب أن يفعل من رأي كلي. هذا الرأي الكلي نتيجة القياس الأول. هذا القياس الأول من أين أخذناه؟ من مقدمة كلية، وهو أن كل حسن ينبغي أن يؤتى به. ولما كان إدراك الكلي واستنباط الكلي من المقدمات الكلية، وظيفة من هو؟ ها؟ وظيفة العقل النظري. الرأي الكلي والاستنباط للقضايا الكلية وظيفة من؟ وظيفة العقل النظري. فهو يعني العقل العملي مستعين في ذلك بالعقل النظري، إذ العمل لا يتأتى، يعني العمل الاختياري، ها، مو مطلق العمل، إذ العمل لا يتأتى بدون العلم. مثلا، هذه مثلا مو مرتبطة بالعلم، ها، إذ العمل لا يتأتى بدون العلم فارزة. مثلا لنا مقدمة كلية، وهي أن كل حسن ينبغي أن يؤتى به. خب هذه المقدمة، هاي الكبرى الكلية، هاي الموجبة الكلية، ها، صغراها الذي استفدنا منه ماذا؟ الصدق حسن، وكل حسن ينبغي أن يؤتى به، فالصدق ماذا؟ ينبغي أن يؤتى به. وقد استخرجنا منه، أي من هذه المقدمة الكلية، أن الصدق ينبغي أن يؤتى به. لماذا؟ لأن الصدق حسن، وكل حسن ينبغي أن يؤتى به، ينتج أن الصدق ينبغي أن يؤتى به. وهذا رأي كلي أدركه من؟ العقل النظري. ثم إن العقل العملي، الآن هذا الأمر الكلي، خب نريد أن نفعله ونريد أن نطبقه خارجا، خب لا نريد أن نصل إلى الصدق حسن، خب الصدق حسن، هذا الصدق ماذا أفعل به؟ قال ثم إن العقل العملي لما أراد أن يوقع صدقا جزئيا، أن يوجد ماذا؟ صدقا في الخارج. لما أراد أن يوقع صدقا جزئيا ماذا يقول؟ يقول هذا صدق، وكل صدق ينبغي أن يؤتى به، فهذا الصدق الخارجي ينبغي أن يؤتى به، وهذا رأي جزئي، ولكنه من مدركات من؟ من مدركات العقل العملي، لو من مدركات العقل النظري، ها؟ يقول وهذا رأي جزئي أدركه العقل النظري أيضا، لأنه صحيح أن هذا جزئي، ولكنه مختص بهذا الفرد وبهذا الحال وبهذا الزمان. لا، حتى لو كان غيري مكاني وكنت في زمان آخر وفي حال آخر، أيضا هذا الصدق ينبغي أن يؤتى به أو لا ينبغي أن يؤتى به، ها؟ وأيضا ينبغي أن يؤتى به، فهو جزئي بالمعنى ماذا؟ بالمعنى ها منطقي بعد، لأن الجزئية المنطقية كالكلية المنطقية قابلة للصدق ماذا؟ على كثيرين، مع هذا الفرق، وهو أنه كثرة المصداق أو ماذا؟ قلة المصداق، لزيادة القيود أو قلة القيود، لزيادة القيود أو قلة القيود. يقول وهذا رأي جزئي أدركه العقل النظري أيضا، لكن العقل العملي، التفتوا لها العبارة، لكن العقل العملي إنما يفعل هذا الصدق للعلم بذلك ماذا؟ بذلك الجزئي. فالعقل العملي بعد وظيفته يكون إدراك، لو وظيفته عمل، ها؟ وهذا رجوع إلى ماذا؟ إلى النظرية الأولى إذا تذكرون، قلنا أن العقل النظري هو عقل ماذا؟ مدرك. والعقل العملي هو ماذا؟ ها؟ فاعل عمالة، وتسميته بالعقل من باب ماذا؟ الاشتراك اللفظي. ولعل هذا هو الحق في المسألة، وفصلنا فيه الكلام أيضا نحن في أبحاث العدل الإلهي في هذا الموضع، وهو أن الاشتراك أو أن استعمال العقل في العملي هل هو بنحو الاستعمال المعنوي أو اللفظي. هذه العبارة تبين بأن العقل العملي في وظيفته ما هي؟ هي العمل، ليس إلا وإلا حضرات أن هذا صدق ينبغي أن يؤتى به أيضا من مدركات ماذا؟ العقل النظري. قال إنما يفعل هذا الصدق للعلم بذاك الجزئي فالعقل العملي بل النفس إنما يصدر منه الأفعال. ها؟ يصدر منه هذه الأفعال لأي شيء؟ لآراء جزئية التي هي مدركات العقل النظري. تلك الآراء الجزئية من أين منبعثة؟ ها؟ من آراء كلية عندها، وتلك الآراء الكلية مستنبطة ماذا؟ من مقدمات بديهية أو مشهورة أو تجريبية. خب، بناء على هذا التفسير لصاحب المحاكمات بعد يتضح أن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه لا يريد أن يقول مقالة من؟ الفارابي، لأن الفارابي عبارته كان يقول العقل النظري هو ما يدرك ما ليس فيه عمل، والعقل العملي هو ما يدرك ما فيه عمل. بناء على هذا التفسير لصاحب المحاكمات لكلام الشيخ بعد لا يرجع إلى ما ذكره الحكيم السبزواري أنهما في الإنسان كالمدركة والمحركة ماذا؟ في الحيوان، أو بتعبيره علامة وعمالة. بناء على هذا يقول فالعقل العملي بل النفس إنما يصدر منه الأفعال. هذا الصدور من أين؟ يقول ناشئ من آراء جزئية، وتلك الآراء الجزئية ناشئة عن آراء كلية عند النفس، وتلك الآراء الكلية وهو أن كل صدق ينبغي أن يؤتى به مستنبطة من أين؟ من مقدمات بديهية أو مشهورة أو تجريبية. انتهى كلام صاحب المحاكمة. حتى بعد ذلك ينتقل إلى بحث آخر، وهو أنه بعد أن ثبت لنا ما هي القوة، ما هو العقل النظري وما هو العقل العملي، الآن بعد أن بين ما هو ينتقل إلى ماذا؟ إلى هل هو. هذا هل هو كأنه ماذا؟ أمر وجداني، أن الإنسان يجد أنه عنده مدركات لا علاقة لها بالعمل ومدركات لها علاقة بالعمل، فيتجاوز بحث هل هو إلى بحث ماذا؟ إلى بحث كم هو، يعني العقل النظري كم قسم والعقل العملي كم قسم. فلهذا يقول ثم إن لكل منهما من العقل العملي والعقل النظري، ثم إن لكل منهما 4 مراتب، وقد أشرنا إلى مراتب الأول يعني العقل النظري بقولنا فالمبتدأ. مراد من المبتدأ يعني الأول يعني العقل النظري، لأنه قلنا للنفس قوتان، عقل نظري وعملي إن تشأ فعبري، عقل نظري وعملي إن تشأ فعبري. ثم قال علامة عمالة. هسه فالمبتدأ، هذا المبتدأ إما نرجعه إلى العقل النظري أو إلى العلامة لا فرق. فالمبتدأ 4 مراتب قد صعدا. هسه هذه 4 مراتب قد صعدا يبين أمرين. الأمر الأول أنه له ماذا؟ 4 مراتب. الأمر الثاني أن هذه المراتب بعضها في عرض البعض الآخر، لو بعضها في طول البعض الآخر، ها؟ طولية وليست عرضية. أول 4 مراتب، وثانيا ماذا؟ ها؟ صعودي. إذن هذا في قوس الصعود بعد، مو أنه المرتبة الأولى في في عرض الثانية والثانية في عرض الثالثة بحسب مراتب الوجود، بل الثانية في طول الأولى وأكمل من الأولى، والثالثة في طول الثانية والأولى وأكمل منهما، والرابعة في طول الثلاثة الأولى وأكمل منها. يقول لأربع مراتب قد صعد بحسب الكمال والاستعداد ذا الضعف والتوسيط والاشتداد. هذه هي بحسب الكمال، هذه المرتبة، هذه واحدة من المراتب، والاستعداد هاي مرتبة أخرى، ثم هذه استعدادا أيضا بها ماذا؟ ثلاث مراتب، ذا الضعف استعداد ضعيف، وذا التوسيط استعداد متوسط، والاشتداد استعداد ماذا؟ شديد. فإذا ينقسم العقل النظري إلى كمال وإلى استعداد كمال، ثم استعداد الكمال استعداد ضعيف متوسط وشديد. فلهذا يقول فالمبتدا أي العقل النظري لأربع مراتب قد صعد. وقد أشرنا إلى وجه الضبط لهذه المراتب بقولنا بحسب الكمال واستعداد ذي الضعف أي صاحب الضعف وذي التوسيط وذي الاشتداد. يعني ماذا؟ يعني مراتب النفس من بداية الاستكمال إلى نهاية الاستكمال إما استعداد الكمال وإما ماذا؟ وإما نفس الكمال. والاستعداد إما ضعيف أو متوسط أو شديد، فالمجموع ماذا تكون؟ أربعة. ثم مثلنا لهذه الأقسام الثلاثة من الاستعداد يأتي والحمد لله رب